أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى. والنجم إذا هوى. والنجم إذا هوي. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى. والنجم إذا هوى. والنجم إذا هوي. وإدبار النجوم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى. والنجم إذا هوى. والنجم إذا هوى. وإدبار النجوم. والنجم إذا هوى. والنجم إذا هوى. وإدبار النجوم. والنجم إذا هوى. والنجم إذا هوى. والنجم إذا هوى. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى. وإدبار النجوم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى.